بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 26 من شهر رمضان، بعد عصر اليوم 26 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام وأبدع هيئة وصفة، قد تمت فيهما أوصاف الحسن ونهاية الحكمة، وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بكمال الحكمة وسعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، وهو من الأسماء المركبة التي ذكرها بعض أهل العلم، وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا عد بعض أهل العلم هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو من الأسماء المركبة المضافة التي يرى بعض أهل العلم أن أسماء الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: أسماء مفردة كالله والرب والغفور والرحيم والرزاق والجبار والمتكبر والسلام والقدوس والمؤمن والمهيمن، هذه كلها أسماء مفردة، ومنها مركبة مثل رب العالمين، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت مركبة ومضافة. وبديع بمعنى خالق، وأصل مادة بدع تدل على الاختراع، ولهذا جاء في كلام العرب: أبدعت الراحلة إذا انقطعت عن السير. فذكر ابن فارس أن هذه المادة، مادة بدعة، تدل على معنيين: على الإنشاء على غير مثال سابق، وعلى الانقطاع. والمعنى المذكور في قولهم أبدعت الناقة بمعنى انقطعت عن السير يرجع إلى المعنى الأول، لأنها إذا انقطعت ثم استمرت في سيرها فكم أنما أنشأت سيرا جديدا. ومن هذا البدع التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في العبادة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والمحدثات هو ما أحدثه الناس واخترعوه في الدين من غير أن يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن المبتدع قد اخترع في الدين وأحدث شيئا لم يسبق إليه. وهذا هو المعنى اللغوي لمادة بدعة، هي الاختراع والإحداث على غير مثال سابق. ولهذا المبتدع هو أنشأ طريقة لم يسبق إليها ولم يدل عليها الدليل الشرعي. ولهذا سبق أن ذكرنا أن البدع تطلق على المعنى اللغوي وهي ليست مذمومة، مثل ما هو موجود الآن في عصرنا من الأمور التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الملابس وهذا الأثاث وهذه البيوت وهذه المراكب التي عند الناس، هذه من البدع اللغوية. ولكن قد يكون في بعضها شيء من الإسراف فهي تذم من جهة أخرى، أما من جهة أنه ليس كل ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من اللباس والأثاث أنه لا يشرع لنا أن نستخدم غيره، بل لا يزال الناس يحدثون في هيئاتهم وفي ملابسهم وفي بيوتهم وفي مراكبهم ما هو معلوم لدى الناس أنه يتجدد. فالبدع اللغوية ليست مذمومة إلا إذا تعلقت بإحداث شيء في الدين، فكل ما أحدث في دين النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي البدع الشرعية المذمومة. والله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي هو الذي أنشأ السماوات والأرض وخلقهن من غير أن يسبقه لخلقها أحد، فهذا معنى البديع المبدع والمنشئ على غير مثال سابق. ولهذا الآن يقال في كل من سبق إلى شيء أنه مبدع ومخترع لأنه سبق للشيء. وذكر الإبداع مضافا للسماوات والأرض لعظم خلق السماوات والأرض ولاتساع السماوات والأرض، ولأن كثير من المخلوقات هي موجودة في السماوات والأرض فهي كالوعاء للمخلوقات، السماوات والأرض أوعية عظيمة للمخلوقات جعل الله فيها الكثير من المخلوقات، البحار والجبال والأشجار والدواب في الأرض. وخلق الله في السماوات أمور عظيمة، خلق فيها الملائكة، الجنة في السماء، العرش فوق السماء، ما بين العرش والسماء السابعة الماء، وسائر هذه المخلوقات كلها في السماوات والأرض. ولهذا تضاف لله عز وجل المخلوقات العظيمة الكونية كالسماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. وكذلك تضاف إلى الله المخلوقات الشريفة من الإنس وكذلك من الملائكة، يقال رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رب إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. لأن الإضافة إضافة هذه المخلوقات لله عز وجل تدل على تشريفها ولكونها أفضل من غيرها، فإضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف أنه هو الخالق لهذه المخلوقات العظيمة. قال المصنف رحمه الله: أي خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام، أي هو المبدع وهو المنشئ للسماوات والأرض بأحسن خلقة وأبدع نظام وهيئة وصفة، لأنه سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم وهو الخلاق العظيم وهو عليم بخلقه، فخلق كل شيء وأحسن خلقه. قال: وفيهما من أوصاف الحسن ونهاية الحكمة ما هو معلوم من هذا النظام البديع وهذا السير لهذه الكواكب والأفلاك في السماء وما جعل الله في الأرض من الأرزاق والدواب وسائر ما خلقه الله عز وجل في السماء والأرض يدل على حكمته. قال: وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدئها بكمال الحكمة، فإن هذه المخلوقات عظيمة ولا يقدر على خلقها إلا الله. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: الخلق أعظم الأفعال ولا يقدر عليه إلا الله. الخلق أعظم الأفعال ولا يقدر عليه إلا الله، ولهذا تفرد الله بخلق المخلوقات العظيم منها والصغير، وهذه المخلوقات العظيمة يظهر عظمة الله عز وجل أنه هو الذي خلقها، والناس لا يمكن أن يبلغوا السماوات وهم في الأرض، ولا يمكن أن يبلغوا يعني أن يلمسوا السماء أو أن يقتربوا من السماء لعظم هذا البناء وارتفاعه دونهم. كذلك هذه الأراضين السبع طباق متتالية، فهم يعيشون على هذه الأرض الموالية لهم، وما تحتها لم يبلغوه. أيضا هذا ذكر أنه يدل على سعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة، كل ذلك يدل على عظم صفات الله عز وجل وأنه هو الحميد. خلق هذه السماوات والأرض كلها تدل على عظمته وعلى جلاله وعلى قدرته وعلى سعة علمه وعلى عظيم لطفه، فجعل في هذه الأرض من الأرزاق وأودع فيها من الأسرار وهيأ فيها من السبل وعلم الناس والدواب سائر المخلوقات كيف تعيش على هذه الأرض. فأنواع الهداية كما ذكر العلماء منها وأعظمها وأوسعها الهداية الأولى، وهي هداية الخلائق إلى مصالحها وإلى معاشها، فهذا من تمام خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى هذه المخلوقات لمصالحها ولما فيه مصالحها التي تقوم بها الحياة. والثقلان أرشدهما أيضا إلى مصالحهما في الحياة الباقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرب ورب العالمين الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم، ونماهم وغذاهم ورباهم بأكمل تربية. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله اسمين عظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى: الاسم الأول الرب، والثاني اسم مركب رب العالمين. فالرب من الأسماء العظيمة، وقيل إنه من الأسماء هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله عز وجل به أعطى. وهذا الاسم مأخوذ من الربوبية، والرب في اللغة يطلق على ثلاثة معاني: يطلق على السيد، ويطلق على المالك، ويطلق على المصلح لغيره. فإطلاقه على السيد كقول يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، بمعنى سيدي. والسيد والرقيق يقول لسيده ربي، لهذا جاء في الحديث: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وإنما يقول سيدي أو سيدك إذا خطب به العبد. وكذلك يطلق الرب على المالك، كأن يقال رب الحديقة ورب الدار، ومنه قول عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، بمعنى أنا صاحب الإبل. وكذلك يطلق على المصلح لغيره، وهو مأخوذ من رب الإناء، بمعنى أصلحه رب الإناء يربه رب أي أصلحه. والرب اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما جاء في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وكثر توسل الأنبياء ودعاؤهم بهذا الاسم، وكثر في القرآن توسل من الأنبياء من الصالحين بهذا الاسم، كقول إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كذلك قول الله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذلك قول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، كذلك في آخر آية من سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كثير ما يدعو الأنبياء ربنا ربنا، ومنهم من يدعو أيضا ربي ربي، فهذا اسم عظيم. بل جاء في بعض الأحاديث أن من قال ربي ربي ربي ثلاث مرات استجاب الله له، أو قال يا رب يا رب يا رب، فهو اسم عظيم، وهو يدل على الخضوع لله عز وجل والاعتراف له بالربوبية، وأن الإنسان يعترف لربه بالعبودية أنه عبد لله، ويعترف بأن الله عز وجل هو ربه وهو خالقه، ويحسن الدعاء والتضرع لله عز وجل بهذا الاسم، لأن كل أفعال الله المتعلقة بخلق الخلق وبإمدادهم وبرزقهم من مقتضيات الربوبية، فإذا دعا الله في مقام طلب الرزق تيسير الأمور والإعانة على الحاجة وشفاء المرض ربنا ربنا، فإن هذا من أعظم أسباب الإجابة إن شاء الله. كذلك رب العالمين اسم مركب، وهو من المعنى الأول المذكور في الرب والعالمين. العالمون قال العلماء هم الخلائق، وقيل إن هناك ألف عالم، هؤلاء الإنس عالم واحد، الملائكة عالم، الجن عالم، مخلوقات أخرى عوالم، هذه بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، النمل والطيور والأسماك، وسائر المخلوقات، كل جنس من هذه الأجناس عالم، قيل 600 منها في البحر و400 في البر، ولا يعلم هذه الخلائق إلا خالقها، خلقها وأحسن خلقها، انظروا كيف جعل الله هذه المخلوقات متنوعة في خلقتها وفي هيئاتها وفي أسماعها وأبصارها وفي سيرها وانتقالها، منها ما يطير ومنها ما يمشي على أربع ومنها ما يمشي على اثنين ومنها ما يزحف ومنها ما يسبح في البحار ومنها ما يقفز قفزا، خلقها ونوع خلقها وجعل لها أرزاقها، لا يعلم هذه المخلوقات إلا الله عز وجل. فالعوالم التي خلقها الله عز وجل لا يعلم عددها إلا الله، ولهذا رب العالمين من الأسماء العظيمة التي تدل على عظمة الله عز وجل، رب العالمين يدل على كثرة المخلوقات. وعندما يقال رب السماوات والأرض بديع السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض يدل على عظم المخلوقات المضافة إليه، فأحيانا يضيف إليه المخلوقات ممتنا بكثرة خلقها كرب العالمين، وأحيانا يذكر المخلوقات العظيمة، وأحيانا يضيف إليه أهل الشرف والفضل كرب إبراهيم ورب محمد عليهما الصلاة والسلام ورب المرسلين ورب الصالحين، فهذه كلها تدل على عظمة الله عز وجل، وكل ما يضاف لأسماء الله عز وجل كذلك هو شريف، ولهذا خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فإذا أضيفت المخلوقات إلى الله أو أضيف العبد لأسماء الله عز وجل يقال عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرزاق وعبد الغفور وعبد الرحيم وعبد السميع وعبد البصير وعبد الحكيم وعبد العليم وعبد المجيد وعبد المتين، هذه أسماء عظيمة تدل على عظم هذه الأسماء أنها تضاف العبودية لله عز وجل، فيدل على شرف هذا المخلوق وضيف لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الخالق له وهو عبد لله. قال المصنف رحمه الله الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه، هذا قيل في معنى الرب أنه ربى المخلوقات بنعمه وأصلحها، وقيل في معنى الرب هو الذي ربى خلقه بالنعم فأعطاهم وقدر أرزاقهم، أعطى بقدر، أعطى ومنع، أعز وأذل، أصح وأمرض، أفقر وأغنى، إلى غير ذلك من تدبير شؤون خلقه، فهذا من إصلاحه لخلقه. جاء في بعض الأحاديث في قول الله عز وجل إن من عبادي من لو أغنيته لا أفسدته، فلا يصلحه إلا الفقر، وإن من عبادي من لو أفقرته أفسدته فلا يصلحه إلا الغنى. هو حكيم يعطي الغني المال ويعطيه ما يحتاج لعلم الله بأنه لا يصلحه إلا هذا، ويفقر الفقير لعلم الله بأنه لا يصلحه إلا هذا، حكيم عليم. ولهذا قال بعض أهل العلم تمام العبودية أن يكون العبد راضيا عن الله فيما قدر له، فلا يتمنى أن يكون على حال غير الحال التي دبره الله عز وجل فيها وجعله عليها، وهذا المقصود به في أمور الدنيا. أما الذنوب والمعاصي التي يقترفها الإنسان ويقدرها الله عز وجل عليه فيجب عليه أن يكره الذنوب من جهة أنه هو المرتكب لها لا من جهة أن الله هو المقدر لها، فيستغفر ويتوب. قال الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها، كل مخلوق يسره الله لما خلقه له، كل ميسر لما خلق له، وكل قد أعده الله لما أراده له. قال وأمدها بما تحتاج إليه، مدها من الأرزاق وأمدها بالعلم وأمدها بالمعارف التي تقوم بها الحياة، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. قال أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، خلق هذه المخلوقات وهداها، والهداية من تمام الخلق، هداية كونية قدرية للمصالح والمعاش، وهداية شرعية دينية لمعرفة الدين والعبادة. فالهداية الكونية هي التي فطر الناس عليها، وهي التي علمها الناس يعرفونها بفطرهم. إنسان يعيش في كل يوم يتعلم بفطرته ما يصلح له وما يحسن له وما تقوم به حياته. حتى البهائم جعل فيها من المعارف ما تميز بين ما يصلح لها وما لا يصلح لها من الطعام والشرب، وهذه هداية كونية. والهداية الشرعية هي التي جاءت بها الرسل وخاطب بها الثقلين الإنس والجن، هذه هداية، هداية إرشاد ودلالة، وهي التي أضافها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية هي التي جاء بها الرسل، والرسل يهدون بأمر الله، وكل داعية إلى الخير فهو يهدي الناس ويرشدهم إلى الحق، كما قال الصديق في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هادي يهديني الطريق. وهذه من المعاريض، يعرض بهداية الطريق ويقصد هداية الدين حتى لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر معروفا في العرب لأنه تاجر في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، أنه كان متعبد في غار حراء لا يعرفه كثير من الناس. كان أبو بكر الصديق يقول هادي يهديني الطريق، وهذا هو الواقع. كذلك كل ما يقوم به العلماء والوعاظ والمدرسون والخطباء هذا من جنس هداية الإرشاد. وأما الهداية الثالثة وهي هداية التوفيق، فهذه التي لا يملكها إلا الله، وهي التي نفاها الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الهداية ليست من ملك أحد، بل لا يملكها الإنسان لنفسه. أيضا ذكر أن الله عز وجل يعني أغدق على عباده ونماهم وغذاهم بكل ما تقوم به هذه الحياة من الأرزاق التي قدرها الله عز وجل، وهذه الأجنة في الأرحام قدر أرزاقها وقدر مصالحها وأرشدها بعد ذلك إلى كل ما تقوم به هذه الحياة وما تتحقق به هذه المصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتربيته وربوبيته تعالى نوعان، ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر، وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمة، فليس له شريك في شيء من ذلك. نعم، ذكر أن الربوبية على نوعين: ربوبية عامة وهي ربوبية الله عز وجل لكل الخلائق من كل بر وفاجر، فالله رب الجميع رب العالمين، دل على ذلك قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل رب كل شيء وخالقه ومالكه رب العالمين، وهذه الربوبية العامة. ومن مقتضيات هذه الربوبية أنه يرزق عباده من الكفار ومن المسلمين، ولولا أن الله رزق الكفار ما بقوا على الأرض، فهو الذي رزقهم وهو الذي خلقهم وهو الذي يمدهم بما تقوم به هذه الحياة، وهذا من مقتضيات الربوبية العامة لله عز وجل. وكذلك كما قيل في الرحمن والرحيم، فالرحمن قيل مشتق من صفة الرحمة العامة التي تسع الكافر والمؤمن، والرحيم مشتق من صفة الرحمة الخاصة التي هي خاصة بالمؤمنين، كذلك الربوبية، ربوبية عامة وربوبية خاصة. والربوبية العامة هي التي من مقتضياتها الرزق، كل مرزوق من الله عز وجل، البر والفاجر، الكافر والمؤمن، المخلص والمنافق، كلهم يرزقهم الله عز وجل ويمدهم بهذه الأرزاق لتقوم بذلك حياتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتربية خاصة لأوليائه رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته وغذاهم بمعرفته ونمى ذلك بالإنابة إليه وأخرجهم من الظلمات إلى النور ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى ويسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر. نعم، هناك أيضا الربوبية الخاصة، وهي التي خص الله بها أولياءه، ومن ذلك أن علمهم وأرشدهم ووفقهم وأعانهم وسددهم، فهذه تربية خاصة لم تحصل لغيرهم، كما أن الهداية كذلك، هناك هداية عامة وهي هداية الإرشاد، وهداية خاصة وهي هداية التوفيق. وهذه التربية الخاصة والهداية الخاصة والربوبية الخاصة هي التي أنكرها القدرية المعتزلة، وقال: والخلق كلهم سواء. والنصوص دلت على أن الله خص المؤمنين بمزيد توفيق وإعانة وتسديد، فليست إعانة الله للمؤمن كما يحصل للكافر، ولهذا هدى المؤمنين وأعانهم وسددهم وخصهم بكثير من النعم لم تحصل لغيرهم، ولهذا هو وليهم وهم أولياؤه، أخرجهم من الظلمات إلى النور، حصمهم من الشرك وهداهم إلى التوحيد، وهيأ قلوبهم لمحبته وطاعته، وأخضع جوارحهم لعبادته، منقادون لله عز وجل انقياد اختياري، ومطيعون لله عز وجل طاعة اختيارية. فهذه الربوبية الخاصة هي التي وفق الله بها المؤمنين، وهي أيضا من مقتضيات الهداية الخاصة، وهي هداية التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. نعم، هو كما ذكر، من تأمل أدعية الأنبياء الصالحين في القرآن يجد أن أكثر الأسماء التي يدعى الله عز وجل بها في القرآن هو الرب، ربنا ربنا، ربي ربي، كل ذلك لما يستشعر هؤلاء الأنبياء والرسل، وهم أعلم الخلق بالله مقتضى هذا الاسم العظيم، وأن تدبير شؤونهم في دنياهم وفي دينهم مرجعه إلى ربهم، ولهذا يسألون الله المطالب الدينية والدنيوية بهذا الاسم العظيم. ومن استشعر هذا المعنى ودعا الله عز وجل بهذا الاسم فإنه يرجى له من التوفيق والإجابة والتسديد والإعانة ما لا يحصل لمن يستحضر هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى المعز المذل، الخافض الرافع، المعطي المانع، المحيي المميت، القابض الباسط، وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر، لأن الكمال المطلق باجتماعها، ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار عنه بها بالفعل، لأنها من معاني الربوبية ومن معاني الملك، فيغني عنها اسم الرب والملك، فإن هذه المعاني العظيمة من معاني الملك، فإن من معاني الملك، فإن الملك من صفاته أنه يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع بحسب علمه وحكمته ورحمته، كما أنه يحيي ويميت ويداول الأيام بين الخليقة. ثم ذكر رحمه الله في آخر بحث هذا الاسم أو هذين الاسمين أن هناك أسماء ترجع إلى هذا المعنى، وهي الربوبية ورب العالمين، أسماء متقابلة وفيها خلاف بين أهل العلم، هل هي من الأسماء أنها جاءت في موطن الخبر كالمعز والمذل والخافض والرافع والمعطي والمانع والمحيي والمميت والقابض والباسط، فهي أسماء متقابلة ومزدوجة، ولا يصلح أن يحذف أحد الاسمين دون مقابله فيقال المعز أو المذل منفردا عن الآخر، أو الخافض دون ذكر الرافع، لأنها هكذا وردت. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن حذف أحد هذين الاسمين بمنزلة حرف حذف الحروف من الاسم الواحد، فلا يصلح أن يحذف أحد الاسمين، ومن ذلك الأول والآخر، وهذا هذان اسمان متفق عليهما، والظاهر والباطن، فلا يقال عبد الأول أو عبد الآخر أو عبد الظاهر أو عبد الباطن، وإنما من أراد أن يسمي يقول عبد الأول والآخر وعبد الظاهر والباطن. وإذا دعونا الله لا نقول يا أول يا آخر، بل نقرن بينهما، يقول يا أول ويا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن، فيقرن بين الاسمين لأنهما لم يردا إلا مقترنين. وهذا من هذه من القواعد في باب الأسماء، أن كلما ورد مقترنا بغيره لا يفرد. أيضا ذكر أن هذه من معاني الربوبية ومن معاني الملك، فإن الملك هو الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويحيي ويميت، يعني ملك الله عز وجل لهذه الخلائق، وربوبيته لخلقه متضمنة لهذه المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء المتقابلة، وهي متضمنة لمعنى الربوبية ومعنى رب العالمين. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل البديع من أسماء الله سبحانه، وهل يجوز التسمي بعبد البديع؟ لا، البديع ورد، بديع السماوات والأرض، فهذا هو، لم يرد مفردا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يسمى المال الحرام رزقا، لأن هناك من ينكر ذلك، وما وجه إنكارهم جزاكم الله خيرا؟ نعم، سبقا ذكرنا هذا، أن الرزق عند أهل السنة يشمل كل ما انتفع به الإنسان أو ما وقع في يده فهو من الرزق، والمعتزلة يخالفون ذلك، يقولون ليس الرزق إلا الحلال، فيقولون الآن المال الذي في أيدي السارق أو صاحب الربا الذي أخذ الفائدة الربوية، أو كل مال وصل إلى الإنسان بغير طريق مشروع، يقولون ليس من رزق الله، لأنهم يقولون أن الله عز وجل ما أراد له أن يأخذ هذا المال، وهو لا يدخل في إرادته، ولم يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية، فالله ما أراد له شرعا ذلك، لكن أراده كونا، فالمال المحرم هو من رزق الله عز وجل، لكن من حكمة الله أنه أعطانا الأرزاق ومكننا من أن نأخذ الحلال والحرام، ابتلاء من الله عز وجل لنا، ثم ترتب بعد ذلك الثواب والعقاب، فمن اكتسب الحلال فهذا سالم إذا اكتسب المال من حله وأنفقه في ما شرع الله عز وجل.